عجيب عجيب عجيب فصل. فمن اشترى غائبا وخر جنسه صح، هذا معلومة، يعني ما هو ضروري رجال المبيع موجود، يعني حاضر. لما فهمنا كل ما قال وين اشتري منك، يعني بايز بشتري منك حاجة وهي في البيت، عقد الباب في البيت قلت بعد انت مني وانا اشتري ولا ولا معك حظ خير في البيت وانت بعد انت مني اثمان قدح حظ انا اشتري بايز بط حاجة. يقول فمن اشترى غائبا ذكر جنسه، ولكن يذكر وش حظ، يعني بر ولا مثلا ساعة دباب وش ما في كروش هو وله رده وهي. قال صح وله رده عجيب رؤية مميزة، يعني حين تشله غائب أول ما تراه، يعني بعد ما تراه لكنك ترده، لكن بعد يعني بدون بسرعة عجيبة بعد ما أدراف لك أنك ترد، إذا تأخر لن تخلق كم مدة ذلك؟ يعني بعد إذا قد أمكانك ما رد يدخل إذا الشفعات إذا ما يستعود إذا قد أمكانك تخلق عندك إذا هي الضر الضر إذا تلقى في الجزء التقدير ليش قدمت؟ بل بقى أبوها في الجزء التقدير تلك المساعد إذا اتفقى في الجزء التقدير ولا اتفقى ولا في أحده ما أدري ما فت المهم إنه بايس بريوبه غائب اشتري غائب وحين تراه لك الخيار لك الخيار سوا ما هم مسألة إنها عجبك ولا ما عجبك الحين تراه لك ترد في الواقع لك من قبل تراه ايه ما رجل العيب ولا ما عيب خيار الرؤية غير خيار ما خيار ساعدك ولا ما ساعد جابتك ترد ولا ساعد واضح الا ان كونها غير كونها غير مرئي دار يندس لك الخيار واضح اقول انه جيد وعلى ذي يشتي وما هو صابر حتى تسريع لا قال ما لا لا لا هذا خيار الرؤية عجيبة ولا أردوا عجيبة رؤية مميزة يعني ما يبتر يجلس بعد مباشرة يجلس في البيت أسبوع ولا يراه ولا يراه ما قدره آه قلت في البيت أسبوع يعني من حين يراه ضروري يرده ولا ولا خلاص واضح ها قال عجيبة رؤية مميزة شو مميزة يعني يعني رؤية واضحة يبين لك لا جوها قالوا بين ما ولا في الليل الليل ما هي رؤية مميزة ولا بين ما ولا في التلفزيون كذلك ولا في فيديو علموه في جوال ولا يعني إذا علموك في الجوال حاجة يشتري انت ما قدي رؤية مميزة ولا على في مراية قال ايش اشتريها؟ احنا بنزاع الشراء لا احنا بنزاع الشراء قال ايش؟ واحد يشتري جارية فورا فورا شاب ما قدي رؤية ميزة يعني الرؤية في الصورة في المرأة من خلف الجاج الرؤية في الليل الرؤية بين الماء كلها ما هي ميزة ضروري الرؤية الميزة هي واضحة قال يعني الرؤية في النظارات كيف؟ ثابت ما في خلف الدجاج على حول نظر قال الرؤية من خلف الدجاج ما هي مهمة يعني دارين مثلا شلة انت عادة ترى من خلف الدجاج قالوا ما في رؤية مهمة هذه أنا مشكلة قالوا من نظرة إذا الزجاج ده ضروري لجل تحسين الرؤية لجل الرؤية قالوا سعر بل بالعكس ضروري إذا رأنت بغير النظارة ايه ما بيستطيع على لا بالنظارة ما قدي رؤيه ما هنا الا بعلي هذا ما قدي الله قلنا لك ما هو ما هم قلنا لك هو لا الإضاءة ما هي معتمدة حق الصارة لا في مسألة ثانية هذا الكلام مساعد معلق إنها بجمع لك لا مقصد الله ما حين يشي الواحد الشيء لا لا هذا يا الله الله الله صار النظارة لا لأن الكهرباء الحين في محل هذا هو طبيعي بس انك تشتري شيء جاء هو مثلا على اساس انها مثلا اخضر وضوء مجاوزه يعني احنا بنشتري زياده ولا ضوء زائد ما بي ان اللي بتغير الاضواء بتغير ما هو محل ما قالوا احنا باطل لا خيار ده تنقل الليلة بما هو حاضر من الكميز تنقل الليلة بما هو حاضر من الكميز الحاجة قبل قالوا كذا إنه ما هو ميز قال الرؤية في الليل ما هو ميز كهرباء قوية كهرباء قوية يا حيوة كل ده يا ضحي يقول لك إن الكهرباء ما بيخلي ما بيرا واحد حلقه جاء جاء جاء جاء جاء طبيعي من واحد عمد دهل أصلي الحاجة لا لا من الخيار الا الخيار اقول الحين ايش اجيب رؤية المميزة بتأمل لا قال ما هي مميزة انها بعض مرات ما يجب لك لا ما هي مميزة قال لك دائما طبارة لا قال اذا كان لا يرى على بواسطة الالهي الزجاج عبر الله بها لها خيار إذا ما جاءوا إذا ما جاءوا فهم يمشي على كلامه لا لا كهرباء خيارات كهرباء ما بيأت يعني ما بيجوا قلنا في شلة مرة أنا أقول على أساس إنها خضر وضوات الله وزرك أصبح الله وزرك ما به لمبات ما شاء الله العظيم لمبات خيارات لا حق اقل لي بعد جيد افلا الاعطاء غير في الالوان كان عبد الله قال هناك جاء الصوب لا جاء لك تاجر ما هي لها الدبون اقول طبيعه هذا قال حط له حب واحد ايه ابدي هذا مدري بسرعة لأن أضواء الأضواء بتأكثر أضواء الليل حين قالوا الرؤية أثناء الليل عندك ما عم جمع عم في ضوح من مرة ضوح ضعيف نوار راس قاعد هذه مسألة عدة مسألة ثانية إذا هي مسألة يعني يتعلق الغرض باللون ولا ما لون فرق يعني باش يعني ما مسألة ترى وما ترى يعني كبش قالت انك اذا قد رجت انت ايوه ما هو ضروري نفس يعني يعني له لهل قالوا كذا هم لا قالوا ان الرؤية في الليل انها ما هي مميزة لكن عم انا قال بتأمل وهي عادة تأمل يعني جانت بتفكر عندي يعني جانت تتروي أنت تستريبات بعدين بعد باقي جديدة وما جديدة باقية حين نفس حين تبدو إثرها كم بعد تبدي باقية رخيصة باقية غالية هذا تأمل يعني دار ما تذكر أنت لا رخص ولا غلا ولا كذا ولا ما يتأمل التأمل يعني التفكير من ناحية باقي جديدة وما جديدة باقي رخيصة أو غالية باقي كذا حين تحذر تفكر في ذا الأمر هذا كمان مناسب هذا معنى التأمل إيه؟ قال حتى عرف الجودة والرداء ونحوها يعرف الجودة والرداء غير انه يراها بس اللي يراها حلها وذا ما يجرح عن الجودة والرداء هي من الاصلي ولا من الفزل ولا ما قدروا يعني واضح يجي ميزة صح لك ما قدروا يجتامل صح أقول بتأمل لجميع غير المثلي يعني صراحة كله المبيع يعني البيت ترى الغرف جمعة، ترى الغرف والسر والحمامات والمطبخ كله. هذا الله قالوا إما إذا قالوا إلا قال برؤية إيش الجميع إيش غير المثلي إلا ما يعفى. قال ما ضروري يرى الأساس حق البيت هذي يبدو مطبون مع الله خيار الرؤية كل بعض الأشياء دي ما تحذروا لها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا ما لا لا لا لا ما قريت لا لا العارة فيها أشياء ما لها يراها إلا بيجي نفس الرؤية ما تبطل ما بيجي مباحة لها فأشياء بتبطل خيار الرؤية برجع فيه إن رضي الله ما بيجي مباحة لا يراها يراها وجه أو ما ضل صلى الله هنا وكل شيء قال لا ما هو هنا أسمع لا ورجع عرف لي أرد يعني أنا أقول اشتي منك اسمع قدح ضر بلدي من أبي كذا يعني يحدد لك ما يمكن يصير بغير ورجع حين أراه لي أرد ما لجلنا مواصفات ما جاء اشتي مثلا مجلس أقول لك كذا عرضك كذا إصبعك كذا يدك كذا لو فصلتها لك وقت كامل وعلمتك في الجوال والله في الفيديو يرجع حين تراه لك حق يعني الرؤية لك حق خيار الرؤية واضح. أما المثلي طبعا ما ضروري راه كله حين جمعة حين اشتري عجل قدح ما ضروري راه حبة حبة ترى قال إله منه ود له سواء خلاص هو سواء لا أما إذا مختلف لا ما بالله إذا وجود كله إذا عندك ملا مسألة عرف والله حين جوا إذا بشي ما هو بايل ولا إذا هو مستوي ما به نوعين ما هو نوعين نوع واحد مثلا وهنا قرره بعض فيك يعني أخرج لك حد من ذلك ثابت واضح حتى قالوا لو ما هم من أحب اللي بايدي أيوة ما أحب البيت ومثل ذلك بعد يعني أنك 20 قدح من ذلك بعد اشتريه وقال شريت وانا قلت بيت خلاص ما علق يا الرؤية وقد راهم ومثله أقول ذا الحين هاش لجميع غير المثلي يعني إذا هو في السيارة ولا البيت يراه كله إلا ما يعفى قالوا مثل قال البيارة حقة البيت أضروري راه إذا أخلت البيعة شريت منك البيت قال له إيش بالبيارة حقته ما أضروري بدعي يقعد عجل اثنين ورجع يروح أقول لها علي خيار الرؤية أصلا عده مسألة خيار الرؤية بيثبت كبسرة كبسرة يعني مثلا احنا ناقص ربما نقول إذا رأيت أنا في ليه أرد صح هذا الواقع إذا قل لي خيار الرؤية إذا قل لي خيار الرؤية لو ما قد رأيت يعني إذا لي خيار الرؤية حين أرى وقبل أرى لي الخيار ايه يعني شريت منك يعني الحين هاي افرض اني شريت منك 500 قدح اصبر ما اسمع اشتي انه قايبين اخلاق انا عندك قايبين اشتي 100 قدح سدينا 100 قدح حب سدينا ورجع ايش ورجع جيت انا شريتها منك جلست انا باجي شهر قلت خلاص ما عاد اشتي لي خسارة ابدا لو ما ركا ولو ما يجي لو ما قبقا إذا قبضها قبض في حين أراها من حين أراها المهم اللي من قبل يعني إذا ما قدرتها علي رخيها ما هي فاتت إلا من بعد ما أراها ولا أختار خلاص أشتري في المسألة حين أجل لك بيت مثلا اشتريت منك ذا البيت والبيارة هذه لك تبع ورجع قعدت أنا 10 سنين قلت أقول لك فتحت أنا ما عاد اشتري ما دريت البيارة ثابت قالوا مثل ذي مستثناء لأنها بعض الأشياء مما يعفى عنه بس بعض الأشياء مستثناء مثل جوف المسامير ولا داخل المكينة ما بيحتاج يروج خلينا من المحال ذا محال شيء ثاني داخل في العيوب احنا في الرؤية لو ما فيها أي معك عندها ما بي من ذا الحين هبا بروح تشتري بس ما بتروح تبحر حذر له على معنى لكن إذا نعم إذا جا في عيب لكن خيار لكن المرة لو ما بيها أي عيب أقول الحين إيش إذا قال جميع ما غير مثل إلا ما يفعل ويبطل بالموت أقول إذا مات المشتري لو ما قدر خلاص نفذ البيع بطل الخيارات. شرعه هو الدولة ما. يقولوا ولد مهلبة نعم. يعني ما يورث. واضح. ويبطل بالموت والإبطال هذا شيء. إذا قال أنا خلاص أبطل حقي من ليش؟ الخيار الرأي حق. مش تي. مع الاختيار. مع الاختيار. جيد هذا. ولا ميجي أحد شغله. يعني في بعض الأشياء حين بيع منك حاجة وما قدر أنت ولا ما هو سابر سراء ولا قد ما تراه الله مدري واحد. قاعد تشغلني يعني خصوصا في بعض الاشياء مثلا الحين تشتري مني ذا الحين سلم وشريت منك مثلا ايش 100 قدح حب سلم قيمه ثمن هذا الحين ما قالوا بيصبر لا توفر الشروط السلم ها في الواقع ان لك خيار الرؤيه في المذي الحب بيرجع اديك رجع اديك بعد مثلا سنتين ورجع انت بدك ترد المفروض اني اديتك يا ورخ طور الحب وحدتك وانت لا ما عاد شيء اخيار الرؤية لا وين والمسلم فيه واضح مشكلة لكن اذا ابطل قلت انا غير ولا علق خيار بعد ما خلاص يبطل بالابطال هذا ذي معنى هذا الحين لا ما عندك العيوب العيوب مثلا الثانية هذه الرؤية ما تعلق بالعيب لا تخطو بين الرؤية والعيب يقول خلاص يقول أبطل حقي من خيار والله خلاص مش نازل خيار والله عم ضيت وقت المشتري يبطل ها قال تمام بعد البيع يعني لا خيار لا أبحاث مختلفة فيها الرؤية لا تخطو بينه وبين العيب الآن مسألة ثانية ما ده انه بس بترده له سليم ولا في حاجة اقول الحين هذا بطل بالموت والابطالي هذا لكن ايش بعد العقد بعد العقد اذا قد عقدت يعني اذا علمتك مثلا اذا قلت لك والله لك خيار رؤية ورجع بعته منك وانت بكرة انت ما علق خيار ولا الا لان ما هو بعد العقد ايه لكن هنا مثلا اقول علمك ذي القدح ترى ذي القدح ورجع ابيعه منك اشترين ذي الحين ما علق خيار الرؤية في دران ما علق خيار الرؤية اذا قدره واحد له قبل البيع واضح له قبل البيع وقدره انت خلاص قدره انت وقدره انت خلاص لكن هذا بعد العدل يبطل من قبل العدل ما له خيار رؤية إذا قدره ما هو قد قال ويبطلوا إيش لا إيش ما قدر ويبطلوا بالموت والإبطال بعد العدل واضح وبالتصرف أيضا وبالتصرف غير الاستعمال ولا غير الاستعمال التصرف أيضا بيبطل أبصر دحين إذا اشتريت أنا اشتريت انا سيارة لا بعتها ما قدرت بطل خيار يعني افرض ان المشتري الجديد قال ما انا فيها عرض وردها، فانا ما علي ردها بخيار الله الرؤية ولو ما قريت هذا التصرف قال بيع هاي غير الاستعمال، الاستعمال سهل جربها على الاستعمال اذا شفتها سهل. هنا سوق السيارة ها مش رسانة اذا جاءوا مجال رجع الى العب احنا في خيار رؤية الله يبدو تصرف. قالوا حددوا قالوا الفرق بين التصرف والاستعمال هذه ما بتفعلها الا باذن من المالك، لا يقول لك الا وتحتاج تستعد منه هذا يعد تصرف، هذه بس يمكن تفعلها اذا قدمت داري برضاك سهل. مثلا ما بس برسوق سيارة ذاك اذا عندي نكرابي هذا سهل، انت ما تهب ربع بيتك وانت بعد رضا ما هو سهل، ما حد يقول كذا ما بيجوز فيها الرضا ذا الاشياء ابيعه أأجره أستعمل هذا تصرفات تصرفات، لكن الاستعمالات هذه بيسمع أبي أنا عندي نفاذ مع سوق السيارة لما هنية مثلا ألبس الثوب ألبس الكوتة دي له هذا تصرف يعني ده استعمال سهل. إيه جوز الرضا لكن جوز الرضا إيه لكن بعضهم بيجوز الرضا في خلفي ما ظهر لنا لا هذا هو يشتي سلمة كدية كلها ولا ما أقول هذه في بعض الحالات بس لا يشتي جلّه لا والله يتعدى والله يتعدى لا لا باش برضي أو يشتي لك ورجع أقول لك بدك ورجع تقول لك ما بمان هذا ضرر ولا إذا ولا إذا ما راح ترى قلنا لك سيارة وما رأيتها جلست أنا 10 سنين ما قد رأيتها ورجع رأيتها في الأرض ما قد رأيتها مرة والله رأيتها ما هي رؤية مميزة رأيتها هكذا ولكن عاد الرؤية المميزة كل شيء حسب ما ولا تحصروا ذا الكلام على لفظة رؤية، يعني مثلا السيارة شغال بيحتاج شغل السيارة أدري ذا ما يكفي من الرؤية أن يشغلها، قالوا البندق من الرؤية أنك ترميه يعني الرماية من الرؤية يعني تدري به ما يكفي عبد بعض الأشياء يعني إذا قدي رؤية مميزة يمشي على كله خلاص خلاص ما المقصود الله إيه ما المقصود أنه يجي هو مقصود جيزاني هذا مسألة هذا الحين المسألة المشكلة اني اذا شليت السلعة افرض اني شليت منك بندق وبدوف البيت ولا قدريته ما قرميته وجلست 10 سنين ورجع يرده يا اخي يقول لي الخيار انت المفروض اذا الحين معك قد المسألة قد يجي فيها ضرر على البائع وقالوا للبائع حق المطالبة أنه طالبة بالرؤية أقول للحاكم اشتري إني يرى المبيع يقول يسلم من الشغلة أطالب أنه يرى لا مخارج شرط مخارج كده ما في شيء شرط ولا يعني لك خيار الرؤية فيه لا عندك برجعية اسمه خيار الشرط ما ينفع انك تشتغل لا اذا تبعد الخيار اولا اما تقول له ابطل الخيار قول خلاص ولا عندنا خيار بعد البيع يقول تمام على خيار الرؤية قول لا تقول للحاكم اذا قد اطلق مع الرضي الحاكم يلزمك تطلب الحاكم يقول انا اشتيرة بدو حق لك يجي لك تدري ان هذه خرجت من قرنك ذا ولا لا سيارة يلزم يرى لا يلزم يرى فما رى مع مش ما بده ما علق الله هيا اسمع قال ايش قال وبالتعييب هذا مثال ما كان خيار الرؤية خيار عجيب لكن لاحظ انه في اشياء كثير بتبطله قال بالتعييب اذا جاء في اي عيب خلاص من غير سوق إذا جاء في أي عيب بعد ما قبضه خلاص بعد ما قبضه له مني انا بعت منها السياره وقلت قبضها ورحت اسوي بها شيء خلاص مع الخيار كان التعيب بعد التعيب اصلا بعد القبض خلاص يلغي خيار الرؤيه احنا بخيار الرؤيه قال يا ابو بركه قال يا ابو بركه قال يا ابو بركه قال يا ابو بركه قال يا ابو بركه قال يا ابو بركه قال يا ابو بركه قال يا ابو بركه قال يا ابو بركه قال يا ابو بركه قال يا لا أقدم بعد اليوم. أهم عيب. لا ذا عندك مسألة ثانية. ما أقدم التعيب. الشيء العيب الذي نقص القيمة. إيش بعد أنت من السيارة ورجع مخطنتها. ورجع مخطنتها كذا. ما بتنقص القيمة. خلاص ما عليه. طيب ما بلاش يقول لك ان التعيب يبطل خيار الرأي ايه يلزم ايه ولا عادي ولا هو جاهز له يفعل قبل يروح يحط نعم مش لا تقدم له حكمة ورأي فخطة طيب سياراتك مو قاعد رأي فخطة طيب مثل هذا حوضة ما هو العبا نقول حتى أفتح نفسك التعيب لا العيب يعني قاعد بمشي بين قيمة لا يعني في السيارة البخص فيها لكن تمره معه سيارة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندك ما هو العيب العيب اللي ينقف القيمة قيمة هيا اسمع قال والتعيبي قلنا له إذا قدوا له من البايع صح ولا إذا قدوا من المشتري له قبل القبض من المشتري قالوا إذا العيب من المشتري له قبل القبض واضح التعيب بعد القبض مطلقة وقبل القبض إذا كان من المشتري فهمتوا ولا بعد منك جوال ورجع عيبت أنت مثلا بقعت أنت ولا ركضت أنت ولا جاء فيه عيب عادك ما قد استلم أنت مع الخيار الرؤية نقص ما قلت ما هو بالتعيبي والنقصي كذلك إذا نقص ترى أنت مثلا كيف حب وقلت كلو قليلة منه خلاص ما عاد السابر تقول ورجع ريت أنت قول هاك بات رده بخيار الرؤية لو ما نقص منه إلا حبة حبة واحدة أما أنا قالوا له شيء سامح بالسهل قلنا قص خلاص أصلا من ذا خيار الرؤية ما متعب أي حادث نحل مثل ما هذا الأسوأ أيوة حين أجي الكيس حب جاءه منثور وقلت ساقط عليها قليلة ما عاد تابع رد بخيار الرؤية تمام لكن حين اشتري جوال وشكل ورجع عيش المزاجر قلت لك لا ما عالك قلنا لك إذا أنا قصف أبعد الخيار أبعد الخيار ما في مبطلات الخيار خيار الرؤية ولو بدل النقص أيوه ولو بدل الظاهر لو بدل الحين مشكلة أسمع أنا شريت سيارة ورجع إيش اكتسبت المراية رحت أبدلها بمراية وكالة على الخيار أردها بالنسبة لخيار الرؤية إذا ما قد رأيتها ما قد بطل خيار الرؤية ما بلاش يكون تركزوا ركزوا إحنا في خيار الرؤية في مساء ثاني لأن ما قلنا قفل إيه وش ما حبا ما يروح يبدله بالنقص يبطل خيار الرؤية قال إذا كنت نقص هو كنت نقص ولا ما قال إذا بدي يبدله ولا إذا كنت جاء نقص وانت هبتنت فيه من غيره ما هو مني عندي اشتريت انت امرأة حين اشتريت منك السيارة اشتريت منك امرأة هذه في الوكالة ولا شيء امرأة حين اردها ارد لك حقا ده خلاص نقل لكن بالامور كلها اذا انا شريت الجوال بلا كرد ما بيقال لي عاد اذا انا قفلت قيمه اذا ما انا قفلت قيمته ما قال لي عاد لا اي حاجه تنقص قيمتها اقدوعه لكن المسألة هنا لو ما هي لو بايس بريبتلها نقصت حاجة هناك بايس بريبتلها ما عاد هنا والنقص لو ما نقص القيمة ما بالنسبة للنقص لو ما نقص القيمة حصورة كل ما عاد كان نجل من على ديها يا ويلكم كيف جعلنا مدريكم ها هناك لا عاد ها اقول للحين ايش والنقص عما شمله العقد واضح للكلام ايش يجيو خارج العقد يعني اذا قلت شريت منك ذي الجوال بذاكرته ورجع عشان لي انت الذاكره فترد لي الجوال ما هو صابر لا ما عاد لك خيار رأيك البرامج لا ما هي داخلة من الرؤية ما بدي ونقص ما عندي واحد يشتري على البرامج أصلا لا بدي على الجوال لا بدي أحد البرامج ولا دي تمام ما بدي لا هي نقص دخل باع باع هذا لا هي داخلة في البيع بدي على البرامج قال شنو له العقد الحين قد أبيع منك حاجة ولا يشملها العقد تنظم أشياء ما يشملها العقد هذا مسألة مسألة ثانية يعني ما حقي ولا يتصرف لا عندك تصرف ما استحقد من التصرف ولا يرجع مسحت البرامج هو بغير لا هذا ما هو من التصرف لا أنا تصرف في شيء ما هو من إرادي ما جالس ملانة دي عندك إذا تيجي من ملانة ما من الرؤية لا تبي مستعملة يعني ولا تستعملها ما هي تمام لا بدي مستعملة في الواقع لا بدي مستعملها في السن لا ما بدي مستعملها ولا هي ولا شيء ذا كذا عندك مستعملة مسألة العيب إذا هو استعمال ينقف فينا ولا ما ينقف ولا هذا مسألة ثانية احنا في الرؤية أي هذا الحين قال عبد النقص عما شمله العقد غالبا قالوا ذا غالبا ما على داعي النقص أي نقص قالوا خلاص كم يوم قالوا ولا شيء والصحيح انها ما عاد احنا ذا عقد غالبا على المذهب واضح؟ ما بالله انت تدري منه ها وجس ما يجس اذكر الحين جس ما يجس حين تروز الكبش هذا الحين ايش الجس يعني اذا شلت كبش وزن تكون بكبيه خلاص ولا ما جس ما يجس وش رايح لا انه وش هنا يقول كذا هو لا وعلى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كذي نفس الجس يشتي يقول لك يكفي. تعرف يقول بالجس. يعني حين جو بنتكلم أنت حاجة والمقصود فيها الوزن. ورسلت أنت هكذا لا ما أدري أنت. ما مقصود فيها الوزن. أقل وجستي ما يوجد. قال إذا شرع تمشي للحم. يجيب سر كم وزن؟ قال وبسكوته عجيبها. الحين إذا رأى وسكت قتلت إيش الرؤيا؟ إذا رأى وما زعل يقول مشت. أعرف على هذا مشت يا خبير. كذا يا بدي يقول لا ولا. ميت مشت. ها ابي واجب ابي يمكن ها الله يستر وش هي الصوره قدر ونفوت في الحياه ما في يا شيخ الحجر مربطه فيه يا عيني هذه مسألة ثانية ما فيها خيانة فيها تغريب وبسكوتي ويبطل الخيار بسكوت المشتري عجيب الرؤية المميزة وبسكوتي عجيبة يا أخي الحين ترى عليش شرائط أنت مثلا رز بدح رز ولا ثماني رز ورجع رهن تيه بعد ما شرائط أنت خلاص رهن تيه ولا ما بس خلاص ما عليك أنت كتن أقول وجس ما وجس وبسكوته عجيبها وبرؤية من الوكيل عبدالجين أحنا وكيل واحد يعني وبجس يعني وتبطل بجس يبطل بالموت وبالتعيب وبجس ما وجس وبسكوته عجيبها وبرؤية من الوكيل للحين أحنا وكيل واحد يشتريني فإذا قدرها خلاص فطرت علي الرؤية حين وكيل واحد يشلي مثلا حب هو قدر الحق ما عليه خيار رؤيا أنا لما حتى حدا ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش بعد ما بلاش أمرك الله إليكم يا شيخ.